اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. آية يعرفها المسلمون جميعا ويظهرونها على أيديهم أطراف النهار، ولكن قد يكون كثير منهم لا يتأمل ما فيها من معالم. وهذه الآية العظيمة نقرأها أطراف الليل وعلى النهار، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللقطة الأولى مع هذه الآية العظيمة أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، أعظم آية في القرآن العظيم. دل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمية بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فألهم الله أمية ووفقه فقال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأمره النبي على ذلك صلوات الله وتسليماته عليه وأدى على علمه وقال: لا يهلك العلم أبا المنذر. فهذا دليل واضح أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وذلك لأنها تضمنت ذكر اسم الله جل وعلا قرابة 20 مرة. هذه الآية العظيمة وهي آية واحدة تضمنت ذكر اسم الله جل وعلا قرابة 20 مرة، منها الاسم الصريح، ومنها الضمير الظاهر، ومنها الضمير المستتر. الأسماء الصريحة التي وردت في هذه الآية الكريمة: الله، الحي، القيوم، العلي العظيم. هذه خمسة من أسماء الله الحسنى وردت في هذه الآية الكريمة. أما الإشارة إلى اسم الله جل وعلا بالضمير الظاهر ففي قوله تعالى: هو الله لا إله إلا هو، إشارة إلى الله جل وعلا. وفي قوله لا تأخذه هذا الضمير، أي لا تأخذ الله جل وعلا، إشارة إلى ربنا تبارك وتعالى. وثالث في قوله له ما في السماوات وما في الأرض. ورابعة في قوله عنده من الذي يشفع عنده. وخامسة في قوله بإذنه إلا بإذنه. وسادسة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، الهام في قوله علمه. وأخر في قوله كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، الهام في كرسيه إشارة إلى ربنا جل وعلا. وأخر في قوله يقوده لا يقول ولا يقوده حفظهما. وآخرة في قوله وهو، في قوله وهو العلي العظيم. أما الضمائر المستكرة ففي قوله جل وعلا يعلم، أي هو. وفي قوله إلا لما شاء، أي هو جل وعلا.